الفاعل هو نون النسوة والواو حرف. هذه فائدة لغوية. نختم بهذه الفائدة اللغوية. نسأل الله عز وجل التوفيق. صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. غدا إن شاء الله حافظوا على الصلوات.